السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فأسانيدنا المتصلة للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى قال في كتاب شعب الإيمان: اقرأ بعمر. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: فصل في ترك الغضب وفي كظم الغيظ والعفو عند القدرة. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أخبرنا أبو الحسين بن مشران قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال: حدثنا علي بن محمد بن عيسى قال: حدثنا ابو اليمان قال: اخبرنا شعيب عن الزهري قال: اخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعه. قالوا: فمن الشديد يا رسول الله؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. لفظهما سواء. رواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابي اليمان عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، واخرجه ايضا من حديث محمد بن الوليد الزبيري عن الزهري، وكذلك رواه يونس بن يزيد الايلي عن الزهري عن حميد. وحدثنا ابو الحسن العلوي قال: حدثنا الحسن بن الحسين بن منصور السمسار قال: حدثنا حمد بن محمود المقرئ قال: حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت مالك بن انس يذكر عن الزهري. واخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال: اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. واخبرنا ابو عبد الله الحوضي قال: حدثنا علي بن عيسى قال: حدثنا محمد بن عمرو الحرشي وموسى بن محمد الذهلي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك فذكره باسناده مثله سواء. واخبرنا علي بن احمد بن عبدنا قال: اخبرنا احمد بن عبد قال: حدثنا الاسفطي وهو عباس بن الفضل قال: حدثنا عبد الاعلى وهو ابن حماد قال: قرات على مالك بن انس فذكره مثل اسناده. رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الاعلى بن حماد، وكذلك رواه ابو اويس المدني عن الزهري عن ابن المسيب. اخبرنا ابو الحسين بن مشران قال: حدث اخبرنا ابو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال: حدثنا محمد بن عبيد الله وهو ابن المنادي قال: حدثنا ابو بدر قال: حدثنا سليمان بن مهران عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعه فيكم؟ قالوا: قلنا: الذي لا يسرعه الرجال. قال: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: قال: قلنا: الذي ليس له ولد. قال: لا، ولكنه الذي لم يقدم شيئا من ولده. اخرجه مسلم في الصحيح من حديث سليمان الاعمش. اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا ابو الحسن الكارزي قال: اخبرنا علي بن عبد العزيز عن ابي عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن عجلان رفعه انه مر بقوم يربعون حجرا، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا حجر الاشداء. فقال: ألا أخبركم بأشدكم؟ من ملك نفسه عند الغضب. قال أبو عبيد: الربع أن يشيل الحجر باليد، يفعل ذلك ليعرف به شدة الرجل. قال أبو عبيد: ومنه حديث ابن عباس الذي يرويه ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه مر بقوم يتجاثون حجرا، ويروى يجذون حجرا، يجذون حجرا، فقال: عمال الله أقوى من هؤلاء. وكل هذا من الرفع والإشالة. قال أبو عبيد: حدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عمرو بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بناس يتجاذون مهراسا، فقال: أتحسون الشدة في حمل الحجارة؟ إنما الشدة أن يمتلئ الرجل غيظا ثم يغلبه. أخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: جاء رجل حصين. عن ابي حصين نعم. عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرني ولا تكثر لعلي اعقله. قال: لا تغضب. فعاد عليه فقال: لا تغضب. رواه البخاري عن يحيى بن يوسف عن ابي بكر بن عياش. اخبرنا ابو عبد الله قال: اخبرنا ابو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو قال: حدثنا محمد بن موسى بن حاتم قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: اخبرنا الحسين بن واقد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: نبي الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ولا تكثر علي. قال: لا تغضب. وأتاه رجل آخر فقال: يا نبي الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: كن محسنا. فقال: كيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فإنك محسن، وإن قالوا إنك مسيء فإنك مسيء. ورواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري في الغضب. ورواه أبو معاوية وشيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد بالشك. ورواية أبو حصي رافعة للشك وشاهدة لرواية الحسين بن واقد بالصحة، والله أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي قال: وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن الأحنف بن قيس قال: أخبرني ابن عم لي أن جارية ابن قدامة قال: قلت يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل لعلي أعقله. قال: لا تغضب. قلت له مرارا، فقلت له مرارا: وكل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغضب. فهذا هو المحفوظ، ورواه عباس بن الدوري وغيره عن داود بن عمرو المسيبي عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن ابن عمر أنه قال: قلت يا رسول الله. أخبرناه أبو بكر وأبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس فذكره. وهذا هو ظاهر، هذا وهم ظاهر من داود بن عمرو هذا. وقد رواه هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا وأقلل لعلي أعيا. قال: لا تغضب. فعاد له مرارا: كل ذلك يرجع إليه، لا تغضب. كل ذلك يرجع إليه، لا تغضب. أخبرناه أبو عبد الله الحوذي قال: حدثنا. نعم، لعلي أعيه. أعيه، أحسن الله إليكم، وأقلل لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فعاد له مرارا: وكل ذلك يرجع إليه، لا تغضب. أخبرناه أبو عبد الله الحوذي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن مكرم قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا هشام بن عروة فذكره. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانا قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال: حدثنا كامل قال: حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن حجيرة عن عبد الله بن عمرو انه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم ما يبعدني من غضب الله، قال: لا تغضب. اخبرنا ابو عبد الله الحوضي قال: اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال: حدثنا ابو عثمان الخياط قال: حدثنا احمد بن ابي الحواري قال: سمعت ابا سليمان يقول: قال يحيى لعيسى عليهما السلام: اوصني يا ابن الخاله، يا ابن خاله، قال: لا تشاح في ميراث ولا تاسى على ما فاتك. فقال: انا لا افرح بما جاءني منها، فكيف آسى على ما فاتني؟ فقال: لا تغضب. فقال: كيف لي بان لا اغضب؟ بس فكيف لي بان لا اغضب. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك قال: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا ابو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال: حدثنا ابو اسامه قال: حدثنا الاعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد قال: رجلان قرب النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد غضب أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أمجنون تراني؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. رواه مسلم عن نصر بن علي عن أسامة. وأخرج البخاري من وجه آخر عن الأعمش: أخبرنا أبو علي الرزباري قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. قال: وحدثنا أبو داود قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. أخبرنا أبو الحسن المقري قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة عن ليث عن طاووس عن ابن عباس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، واذا غضب احدكم فليجلس. اخبرنا ابو محمد بن فراس بمكه قال: اخبرنا ابو عبد الله احمد بن ابراهيم بن الضحاك قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا عبد الله بن ادريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا 3 مرات، واذا غضبت فاسكت، واذا غضبت فاسكت مرتين. وبمعناه روى حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن هارون البجلي الكوفي عن الليث بن ابي سليم. اخبرنا ابو طاهر الفقيق وعبد الله بن يوسف الاصبهاني قال: حدثنا ابو بكر محمد بن الحسين القطان قال: حدثنا ابراهيم بن الحارث البغدادي عن يحيى بن ابي بكير قال: حدثنا حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه الى مغيربات الشمس، حفظها من حفظها ونسيها من نسيها، واخبر ما هو كائن الى يوم القيامه. حمد الله واثنى عليه، ثم قال: اما بعد، فان الدنيا خضره حلوه، وان الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، الا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، الا وان بني ادم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا. ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. الا ان الغضب جمره توقد في جوف ابن ادم، الم تروا الى حمره عينيه وانتفاخ اوداجه؟ فاذا وجد احدكم من ذلك شيئا فليلزق بالارض. الا ان خير مغيربان الرجل من الشمس، ها؟ مغيربان الشمس، مغيرب، انا عندي تاء مغيربات، بالنون، تاء مغيربان. الله عليكم. قال: ألم تر إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فليلزق بالأرض. ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الفي، وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الفي. فإذا كان الرجل سريع الغضب سريع الفي فإنها بها، وإذا كان بطيء الغضب بطيء الفي فإنها بها. ألا وإن خير التجار من كان حسن القضاء، من كان حسن القضاء حسن الطلب، وشر التجار من كان سيء القضاء سيء الطلب. فإذا كان الرجل حسن القضاء سيء الطلب فإنها بها، وإن كان الرجل سيء القضاء حسن الطلب فإنها بها. ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علم؟ ألا إن لكل غادر لواء بقدر غدرته يوم القيامة. ألا وإن أكبر الغدر غدر أمير العامة. ألا وإن أفضل الجهاد من قال كلمة الحق عند السلطان جائر. فلما كان عند مغيربان الشمس قال: ألا إن ما بقي من الدنيا فيما مضى منه كمثل ما بقي من يومكم هذا مما مضى منه. أخبرنا أبو عبد الله، قال: أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو رقم جعفر كم هذا محمد. يا عمر؟ 7937. ده قال: تراث، أخبرنا أبو عبد الله. نعم، ده تراث، لا ده الرشد. ماشي ماشي. 7000 كم؟ 7937. قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال: اخبرنا ابو عبد الله الصنعاني، قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال: اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن، واخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال: اخبرنا ابو جعفر محمد بن صالح بن هاني، قال: حدثنا ابو عمرو احمد بن المبارك المستملي، قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن يحيى، قال: حدثنا الحسين بن الوليد القرشي، قال: حدثنا عوف عن الحسن انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الغضب جمره في قلب ابن ادم، الم تروا الى انتفاخ اوداجه وحمرتي عينيه؟ فمن حس من ذلك شيئا فإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع. وفي رواية معمر: توقد في قلب ابن آدم. قال: ألم تروا إلى احمرار عينيه؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فذكره قال: فليتكئ فما كان فليضطجع. هكذا جاء مرسلا. أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إسحاق إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن بندوية، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن غالب، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا إبراهيم بن خالد الصنعاني، قال: حدثنا أبو وائل المرادي، قال: كنا عند عروة بن محمد كنا عند عروة بن محمد بن عطية، فأغضبه في شيء فدخل فتوضأ ثم خرج، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية السعدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والنار تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود عن بكر بن خلف عن إبراهيم بن خالد بمعناه. أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغضب طعنات في قلب ابن آدم، ألا ترون كيف تضر أوداجه أحسبه؟ قال: وتحمر عيناه. هذا منقطع. وأخبرنا أبو الحسين، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار، قال: حدثنا احمد بن منصور، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: اخبرنا معمر عن قتاده انه قال: قال علي رضي الله عنه: سبع من الشيطان: شده الغضب، وشده العطاس، وشده التثاؤب، والقيء، والرعاف، والنجوى، والنوم عند الذكر. حدثنا ابو سعد عبد الملك بن محمد الواعظ وابو حازم الحافظ، قال: حدثنا ابو عمرو اسماعيل بن عبد اسماعيل بن عبد السلمي، قال: حدثنا ابو عبد الله محمد بن الحسن بن الخليلي، قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال: حدثنا مخيس بن تميم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل، الصبر العسل. قال أبو حازم: تفرد به هشام بن عمار عن مخيس بن تميم. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال: أخبرنا حازم بن أحمد قال: حدثنا محمد بن حماد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة أنه قال: كانوا يقولون إن الشيطان يقول: كيف يغلبني ابن آدم؟ فإذا رضي حببت حتى أكون في قلبه، حببت حتى أكون في قلبه، فإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه. فإذا رضي حببت حتى أكون في قلبه، وإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه. حدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا أبو سعيد العربي قال: أخبرنا الزعفراني قال: أخبرنا حكام بن سلم الرازي قال: حدثنا أبو سنان عن ثابت عن عكرمة في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، قال: إذا غضبت. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال: حدثنا إبراهيم بن جعفر السختياني قال: حدثنا ابو عبد الله محمد بن ابراهيم العبدي قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم انه قال: بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر كلمه الناس في اخلاقهم: رجل سريع الرضا بعيد الغضب فذاك له ولا عليه، ورجل بعيد الرضا بعيد الغضب فذاك كفاف، ورجل بعيد الرضا سريع الغضب فذاك عليه ولا سعيد له. سعيد عيد. اه رجل سريع الرضا بعيد الغضب فذاك له ولا عليه، لا علي، ورجل بعيد الرضا بعيد الغضب فذاك كفاف، ورجل بعيد الرضا سريع الغضب فذاك عليه ولا له. اخبرنا ابو الحسين بن حسن قال: اخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن جعفر قال: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن ابيه عن شيخ يقال له صادق عن عمرو بن مالك انه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ارضى عني، فقال: فاعرفني ثلاثا. قال: قلت: يا رسول الله ان الرب لا يرضى، إن الرب لا يترضى فيرضى فرضى عني، قال: فرضي عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن ابن أبي حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. هذا مرسل حسن، وقد ذكرنا في الجزء الأول قبله فيه مسانيد. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المروزي الحافظ قال: حدثنا محمد بن عثمان الفراء أبو جعفر قال: حدثنا عبد الله بن قنبر مولى علي وكان أتى عليه 20 سنة 20 100 سنة. وحدثني أبي قنبر عن علي رضي الله عنه قال: خيار أمتي أحداؤها الذين إذا غضبوا رجعوا. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج قال: حدثنا مطين قال: حدثنا محمد بن عثمان الفراء قال: حدثنا ابن قنبر قال: حدثنا أبي عن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أمتي أحداؤهم الذين إذا غضبوا رجعوا، وقد رجعت وأنا أستغفر الله عز وجل. أخبرنا أبو علي أن حسين بن محمد الرزباري قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي الصرح قال: حدثنا ابن وهب عن سعيد بن ابي ايوب عن ابي مرحوم عن سالم بن معاذ عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من اي الحور يشاء. واخبرنا ابو علي قال: اخبرنا ابو بكر قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا عقبه بن مكرم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من ابناء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال: ملأه الله أمنا وإيمانا، ولم يذكر قصة دعاه الله عز وجل. زاد: ومن ترك لبس ثوب جمال قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله توجه الله تاج الملك. أخبرنا أبو عبد الله الحضر ومحمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال اخبرنا عبد العزيز قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع رجل جرعه افضل من غيظ يكظمه ابتغاء وجه الله عز وجل. رواه احمد بن حماد بن زغبه عن حماد بن يحيى البلخي عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى الشامي وقال عن ابن عباس بدل ابن عمر. اخبرناه ابو عبد الله قال اخبرنا ابو احمد الشيباني قال حدثنا احمد بن حماد بن زغبه فذكره الاول واصح. اخبرنا ابو الحسين بن قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن عمرو بن الرزاق قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا علي بن عاصم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا عند الله عز وجل من جرعة غيظ كظم ابتغاء وجه الله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن من سمع الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جرعة أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ كظمها رجل أو جرعة صبر عند مصيبة، وما قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطر دمع من خشية الله أو قطرة دم في سبيل الله. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو الوليد القرشي إملاءً قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو بكر بن نافع المديني قال محمد بن أبي بكر قال قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم. قال اخبرنا ابو حسان محمد بن احمد بن محمد بن جعفر المزكي سنه 300 و400 قال اخبرنا ابو عمرو محمد بن جعفر العدل قال اخبرنا احمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقال مسلما عثرته اقاله الله يوم القيامه. اخبرنا ابو ذر عبد بن احمد الهروي في المسجد الحرام قال حدثنا ابو منصور محمد بن احمد بن نوح بن طلحه الازهري املاء قال حدثنا محمد بن سعيد البوشنجي قال حدثنا سلمه بن شبيب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا الربيع بن سليم الخلقاني قال اخبرنا ابو عامر مولى انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلقاني من قدر. نعم الخلقاني الخلقاني صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الربيع بن سليم الخلقاني قال اخبرنا ابو عمرو مولى انس بن مالك رضي الله عنه مولى انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خزن لسانه ستر الله عورته، فمن كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامه، ومن اعتذر الى الله قبل الله عذره. وروي هذا المتن في حديث عبد الله بن عمرو كما اخبرناه علي بن احمد بن عبد الله قال حدثنا احمد بن عبد الصفار قال حدثنا تمتام قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن بكير عن القاسم بن مهران عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك لسانه ستر الله عورته، ومن ملك غضبه كف الله عنه عذابه، ومن اعتذر الى الله في الدنيا تقبل الله معذرته. اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن عبد قال حدثنا الاسفاطي قال حدثنا ابو سلمه وهو يحيى بن خلف قال حدثنا الفضل بن يسار عن غالب القطان عن الحسن عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ينادي منادي من كان ينادي منادي من كان اجره من كان اجره على الله فليدخل الجنه مرتين، فيقوم من عفا عن اخيه. قال الله تعالى: فمن عفا واصلح فاجره على الله. اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرني ابو الحسن علي بن احمد بن قرقوب التمار بهمذان قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرني شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس قال: قدم عيينه بن حصن بن حذيفه بن بدر فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان القراء اصحاب مجالس عمر اصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا او كب كانوا او شبانا. قال عيينة لابن اخيه: هل لك وجه عند هذا الامير فتستاذن لي عليه؟ فقال: ساستاذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستاذن الحر لعيينة فاذن له عمر، فلما دخل عليه قال: ايه يا ابن الخطاب، لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم ان يوقع به. فقال له الحر: يا امير المؤمنين، ان الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وان هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. رواه البخاري في الصحيح عن ابي اليمان. اخبرنا ابو عبد الله وابو محمد بن ابي حامد المقري قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الخضر بن ابان قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت قال: اشترى رجل تبنا بالمدائن، فمر سلمان الفارسي بالمدائن هو امير، فحسب سلمان علجا فقال: يا فلان تعال. فجاء سلمان فقال: احمل. فحمله فمضى به، فجعل يتلقاه الناس: اصلح الله الامير، نحمل عليه. فقال الرجل: ثكلتني امي وعدمتني، لم أجد أحدا أسخره إلا الأمير. قال فجعل يعتذر عليه ويقول: أبا عبد الله لم أعرفك، رحمك الله. قال انطلق، وانطلق به، فلانطلق وانطلق به حتى بلغ به منزله، ثم دعاه فقال: لا تسخر بعدي أحدا أبدا. قال اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق، قال اخبرنا ابو بكر محمد بن زيد بن سليمان الزاهد، قال اخبرنا ابراهيم بن عبد الواحد العبسي، قال حدثنا غريزه بن محمد الغساني، قال حدثنا الفضل بن محمد، قال سمعت ابي يقول: وقع بين الحسن بن علي ومحمد بن الحنفيه كلام حبس كل واحد منهما عن صاحبه، فكتب اليه محمد بن الحنفيه: ابي وابوك علي بن ابي طالب، وامي امراه من بني حنيفه لا ينكر شرفها في قومها، ولكن امك فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت احق بالفضل مني، فاصر الي حتى ترضاني. فلبس الحسين رداءه ونعله وصار اليه فترضاه. اخبرناه ابو محمد بن يوسف، قال حدثنا ابو بكر احمد بن سعيد بن فرضخ العثماني، قال حدثنا طاهر بن يحيى الحسيني، قال حدثني ابي، قال حدثني شيخ من اهل اليمن، قد اتت عليه بضع وسبعون سنه فيما اخبرني يقال له عبد الله بن محمد، قال سمعت عبد الرزاق يقول: جعلت جاريه لعلي بن الحسين تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاه، فسقط الابريق من يد الجاريه على وجهه، فشج، فرفع علي بن الحسين رأسه إليها، فقالت الجارية: إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فقال لها: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. فقال لها: قد عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. قال: حدثنا ابو طاهر، قال حدثنا ابي، قال حدثني ابو بكر، قال حدثني المفضل بن غسان، قال حدثنا موسى بن داود، قال حدثني مولى بني هاشم ان علي بن الحسين دعا مملوكه مرتين فلم يجبه، ثم اجابه في الثالثه، فقال له: يا بني، اما سمعت صوتي؟ قال: بلى. قال: فما لك لم تجبني؟ قال: امنتك. قال: الحمد لله الذي جعل مملوكي يامنني. قال اخبرنا ابو حازم الحافظ، قال اخبرنا احمد بن الحسين بن علي القاضي، قال: سمعت ابا احمد بن رزام يقول: سمعت سعيد بن مسعود يقول: كنا في المسجد الحرام ننتظر عبد الله بن يزيد المقرئ، فخرج وبيدي قلم اصلحه، فاخذ في القراءه، ووقفت انظر في الكتاب، فانحل السكين من يدي فاصاب راس الشيخ فانهار الدم. قال: فما زاد على ان رفع راسه الي، فقال: يا بني، ان اردت قتلي فاخرجني من الحرم. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال اخبرنا محمد بن احمد بن عمر، قال حدثنا محمد بن المنذر، قال حدثني موسى بن عمر، قال سمعت محمد بن حميد ونوح بن حبيب يقولان: كنا عند ابن المبارك والح علي، فقال: هاتوا كتبكم حتى اقرا. فجعلوا يرمون اليه الكتب من قريب ومن بعيد، فكان رجل من اهل الراي يسمع كتاب الاستئذان، فرمى بكتابه فاصاب ضلعه ابن المبارك حرف كتابه، فانشق وسال الدم، فجعل ابن المبارك يعالج الدم حتى سكت، ثم قال: سبحان الله، كاد ان يكون ختانا. ثم بدا بكتابه، ثم بدا بكتاب الرجل فقراه. اخبرنا ابو عبد الله، قال حدثنا ابو جعفر محمد بن صالح بن هاني، قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن مهران، قال حدثنا احمد بن سنان، قال سمعت عبد الرحمن بن قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال عمر بن عبد العزيز: إن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل العفو عند القدرة، وتسكين الغضب عند الحدة، والرفق بعباد الله. قال: وقال عمر بن عبد العزيز: لا عفو لمن لم يقدر، ولا فضل لمن لم يقدر. اخبرنا ابو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن، قال اخبرنا محمد بن علي بن الحسين ببخارى، قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن نصر الدمشقي، قال حدثنا وريزة بن محمد، قال حدثنا محمد بن شبيب، قال الهيثم، قال خالد بن صفوان: إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأنقص الناس عفوا من ظلم من هو دونه. قال اخبرنا ابو عبد الله، قال سمعت ابا الحسن الكارزي يقول: سمعت محمد بن علي بن حمدان البغدادي بنيسابور يقول: سمعت عبيد الله بن احمد الرملي يقول: سمعت حمدان بن عمرو يقول: سمعت عبيد بن عمر يقول في قصصه: كان يقال: من حق الجاري عليك أن تعرفه، أن تعرف معروفك وتكف عنه أذاك، ومن حق القرابة أن تصله إذا قطعك، وتعطيه إذا حرمك، وإن أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وإن أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. أخبرنا أبو الحسين بن شران، قال أخبرنا الحسين بن صفوان، قال حدثنا عبد الله بن أبي الدنيا، قال حدثني أحمد بن الحارث بن المبارك عن علي بن محمد القرشي عن سلمة بن عثمان عن علي بن زيد أنه قال: أسمع رجل عمر بن عبد العزيز كلاما، فقال له عمر: أردت أن يسأل أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا، ثم عفى عنه. أخبرنا محمد بن فضل بن نظيف المصري بمكة قال حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازي قال حدثنا احمد بن محمد بن ابي موسى قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ابان قال قال الحسن قطرتان وجرعتان فيما جرعته قطرتان وجرعتان، فما جرعة أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها عبد بحلم يبتغي بذلك وجه الله، وجرعة مصيبة توجعه يصبر عليها عند الله عز وجل. قال وما قطرة أحب إلى الله من قطرة دم في سبيل الله، أو قطرة دم عبد، لا، أو قطرة دمع عبد ساجد في جوف الليل، لا يرى مكانه، لا يرى مكانه، لا يرى مكانه الى الله عز وجل. اخبرنا ابو عبد الله وابو الحسن علي بن محمد المقري قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال سمعت ابا عثمان الخياط نقول سمعت ذا النون بمصر يقول ثلاثه من اعلام الاسلام: النظر لاهل المله، وكف الاذى عنهم، والعفو عند القدره عن مسيئهم. قال اخبرنا ابو عمر محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم قال حدثنا ابو العباس الحسن بن سعيد المقري املاء براما هرمز قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان الجيزي ومحمد بن جرير الطبري قال حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى بن عمران عليه السلام: يا رب من اعز عبادك عندك؟ قال: من اذا قدر عفو غفر. قال الامام احمد رحمه الله ومعناه في الحديث صحيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت الصدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزنا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. اخبرنا علي بن احمد بن عبدنا قال اخبرنا احمد بن عبد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا العلاء بن عبد الرحمن فذكر حدثنا عبد الملك بن محمد بن ابراهيم قال اخبرنا ابو الحسن علي بن عبد الله البجلي بمكه قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا ابو العباس بن مسروق قال سمعت السري السقطي يقول: ثلاثه من كن فيه استكمل الايمان: من اذا غضب لم يخرج غضبه من الحق، واذا رضي لم يخرج رضاه إلى الباطل، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. قال أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوي الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا عمر بن راشد المديني مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن عقبة بن سهل عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي منادي يوم القيامه: لا يقوم اليوم احد الا احد له عند الله يد، يقول الخلائق: سبحانك، بل لك اليد، فيقول لك ذلك مرارا، فيقول: بلى، من عفا في الدنيا بعد قدرة. تفرد به عمر بن راشد. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن الفراء قال حدثنا قدامة بن محمد بن قدامة قال حدثنا إسماعيل بن شيبة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للنار باب لا يدخل منه الا من شفى غيظه بسخط الله عز وجل. تفرد به قدامه عن اسماعيل هذا. اخبرنا ابو عبد الله الحوض ومحمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار العطار العطاء العطاء العطاري قال حدثنا احمد بن عبد الجبار العطاري قال حدثنا ابو معاويه عن داود بن ابي هند عن شيخ من بني قشير عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سياتي على الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور، فاذا ادركت ذلك فاختر العجز على الفجور. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا يحيى بن منصور القاضي املاء قال اخبرنا ابو عثمان سعيد بن اسماعيل الواعظ قال حدثنا ابو حاتم محمد بن ادريس احمد بن عبد الجبار العطاردي ايش العطاردي نحس الله عليه. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا احمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا ابو معاويه عن داود بن ابي هند عن شيخ من بني قشير عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سياتي على الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور، فاذا ادركت ذلك فاختر العجز على الفجور. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا يحيى بن منصور القاضي قال اخبرنا ابو عثمان سعيد بن اسماعيل الواعظ قال حدثنا ابو حاتم محمد بن ادريس قال حدثنا اصبغ قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن اخيه سليمان بن القاسم عن امراه حذيفه انها قالت: قمت الى جاريه لي اضربها، فقالت لي: اتق الله. قالت: فالقيت ما في يدي ثم قلت: يا بني من اتقى الله لم يشف غيظه، لم يشفي غيظه. اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو حامد بن بلال البزاز قال حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن العباس بن عبد الرحمن عن جودان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر الى اخيه بمعذرته فلم يقبلها منه كان عليه مثل خطيئه صاحب المكسي. قال وكيع يعني العاشر. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو أسامة الكلبي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار بن قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا المثنى أبو حاتم العطار قال حدثنا عبيد الله بن العيزار المازني عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا الكرام عثراتهم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن المبارك عن حميد قال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تجد عليه فاطلب له العذر يحمدك، فإن أعياك فقل لعل عنده أمرا لم يبلغه علمي. قال وحدثنا ابو اسامه عن ابي الاشهب عن الحسن انه قال: قال ابو الدرداء: من يتبع نفسه كلما يرى في الناس بطل من يتبع نفسه كلما يرى في الناس يطول حزنه ولم يشفي غيظه. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو جعفر محمد بن احمد بن سعيد قال حدثنا العباس بن من حمزه يتبع قال نفسه حدثنا من يتبع نفسه كلما يرى في الناس يطول حزنه ولم يشفي غيظه. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا ابو جعفر محمد بن احمد بن سعيد قال حدثنا العباس بن حمزه قال حدثنا الحسن بن بشر السلمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثنا ابراهيم بن اعين المصري من بني عجل عن ابي عمرو العبدي عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من اعتذر الى اخيه فلم يعذره او يقبل عذره كان عليه مثل خطيئه صاحب مكس. قال ابو الزبير: والمكاس العشار. وقال ابو صالح: وقد سمعته من ابراهيم بن اعين وانا كتبته لليث بن سعد. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثني ابو الفضل نصر بن محمد بن احمد العدل قال حدثنا موسى بن اسماعيل بن قال حدثنا موسى بن إسماعيل القاضي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن الزهري قال سمعت عبيد الله يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. قال: الرضا بغير عتاب. قال القاضي: قال لي يا ابن أبي أويس خصصتك بهذا الحديث. قال لنا أبو عبد الله: ثم لقيت موسى بن إسماعيل وسألت عن هذا الحديث فلم يحفظه ولم صلى الله حدثنا عليه أبو عبد قال الرحمن السلمي. حدثنا ابو عبد الرحمن السلمي قال اخبرنا محمد بن عباس الضبي قال اخبرني الخلادي قال حدثنا محمد بن موسى عن حماد بن اسحاق الموصلي عن ابيه انه قال: كان يقال: الاعتراف يهدم الاقتراف. قال وانشدني محمد بن العباس قال انشدنا الخلادي قال انشدنا محمد بن هريم الشيباني قال انشدني ابو بكر بن بهلول: وما كنت اخشى ان ترى لي زلة ولكن قضى الله ما عنه مذهبه، إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب. حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا علي بن حمدان قال حدثنا أبو روق قال حدثنا الراسبي قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن عامر بن الفضل عن سالم بن قتيبة عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين أنه قال: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل له عذر. قال أنشدنا أبو عبد الله الحافظ قال أنشدنا أبو عبد الرحمن بن الحسين الصوفي قال أنشدنا محمد بن يحيى الصولي قال أنشدنا أحمد بن المعذل: إذا ما امرؤ من ذنبه جاء تائبا إليك فلم تغفر له فلك الذنب. أخبرنا أبو حازم قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عباس العصمي قال حدثني أبو الحسين بن علي بن أبي قال حدثني ابو الحسين بن ابي علي الخلالي قال حدثنا محمد بن سليمان الفارسي قال حدثنا احمد بن عبيد الله قال عن هشام بن الكلبي قال قال جعفر بن محمد: اذا بلغك عن اخيك الشيء تكره فالتمس له عذرا واحدا الى 70 عذرا، فإن أصبته إلا قل لعل له عذرا لا أعرفه. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر بن سعيد الهروي قال حدثنا أبو الزنباع راح بن الفرج بمصر قال حدثنا موسى بن ناصح قال حدثنا إبراهيم بن أبي طيبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال: كتبت الى بعض اخواني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ضع امر اخيك المسلم على احسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير محملا. ولا تظنن ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير محملا. ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده. وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وعليك بإخوان الصدق فإيه؟ نعم. فكن فكثر فكن في اكتسابهم. في اكتسابهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء. ولا تهاون بالحلف ولا تهاون بالحلف فيهينك تهاون. الله ولا تهاون بالحلف فيهينك الله ولا تسأل عما لم يكن حتى يكون، ولا تضع حديثك إلا عند من يشتهيه. وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين. ولا أمين إلا من خشي الله عز وجل، وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. وقد روينا بعض هذه الألفاظ عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله قال: سمعت نمرة بن يحيى الدمشقي يقول: سمعت أبا بكر الأنباري يقول: كتب الفضل بن سلم إلى بعض: احتج إليك بغالب القضاء وأعتذر، احتج إليك بغالب القضاء وأعتذر إليك بصادق النية. قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: حدثني علي بن بندار الصوفي العبد الصالح قال: حدثنا اسحاق بن محمد بن ابراهيم العدل بمرو قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاز قال: سمعت عبدنا يقول: سمعت ابن المبارك يقول: اصيب ابن عون بابنه وابطا عنه بعض اخوانه. قال: ثم جاء يعتذر فقال له ابن عون: اذا عرفت اخاك بالموده فلا تعاتبه. اخبرنا ابو الحسين محمد بن يعقوب الفقيه قال: حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن موسى بواسط قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا حاج بن سليمان قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: اعتل سفيان الثوري فتاخرت في عيادته ثم عدت فاعتذرت له اليه فقال: يا اخي لا تعتذر، فقل من اعتذر الا كذب. واعلم ان الصديق لا يحاسب على شيء، والعدو لا يحسب له بشيء. حدثنا ابو حازم الحافظ قال: اخبرنا علي بن مفلح الصوفي بنسا قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال: سمعت ابن مسروق يقول: سمعت محمد بن بشير يقول: جرى بين ابن السمك وبين صديق له كلام، فقال له صديقه: الميعاد غدا فنتعاتب. فقال: بل الميعاد غدا فنتغافر. اخبرنا ابو الحسن العلوي قال: اخبرنا ابو جعفر محمد بن سالم بن نوح الشعراني قال: حدثنا عبد الله بن عروة قال: حدثنا ابو بكر بن زنجوية عن صدقة المقابري قال: ارضى من الناس بالقضاء المقابري. ولا ترضى منهم. ها المقابري المقابري، وقال سن الضبط لنا كان يذكر المقابر. بالضبط. الثاني ايه بقى؟ المقابري ما المقابر؟ المقبرة. المقبر. قال: ارضى من الناس بالقضاء ولا ترضى لهم من نفسك الا بالوفاء. اخبرنا ابو سعد المليني قال: اخبرنا ابو محمد الحسن بن رشيق قال: حدثنا ابو دجانه قال: حدثنا احمد بن ابراهيم المعافري قال: سمعت ذنون يقول: فما انه من الحمق التماس الاخوان بغير الوفاء، وطلب الاخره بالرياء، وموده النساء بالغلظه. اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت ابا بكر محمد بن احمد بن ابراهيم يقول: سمعت ابا الحسين الوراق يقول: الكرم في العفو ان لا تذكر خيانه صاحبك بعد ان عفوت عنه. قال: وسمعته يقول: اللئيم لا يوفق للعفو من ضيق صدره. اخبرنا ابو سعد المليني قال: سمعت ابا حفص معاذ بن عبد الله باخميم يقول: ذكر المهاجر بن موسى الاخميمي قال: قال ذنون: ثلاث خصال من الكرم: حسن المنظر واحتمال الزله وقله الملامه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا علي بن محمد الحبيبي بمروة قال: أخبرنا محمد بن عبد الله المعمري قال: أخبرني المبرد عن الأصمعي يقول: سمعت أعرابيا يقول: اليأس حر، والطمع عبد، والغنى وطن، والفقر غربة، وقد وجدنا من لذة العفو ما لم نجد من لذة العقوبة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني الحسين بن محمد الصغاني بمروة قال: حدثنا عبد الله بن محمود قال: حدثنا محمد بن حرب بن مقاتل يقول: سمعت حفصة بن حماد يقول: إذا عرفت الرجل بالمودة فسيئاته كلها مغفورة، وإذا عرفت بالعداوة فحسناته كلها مغفورة. محمد السلمي قال: أنشدنا عبد الله بن محمد الدمشقي لبعضهم قال: قال آه قال: رب دان بقلبه وهو نائم، وموقيم قلبه في انصراف، ما يضرنا غب التلاقي، لأننا قد طبعنا على وفاء وانتصاف. لست أنسى تلك الحقوق، ولكن لست أدري بأيهن أكافي. انشد ابو عبد الرحمن السلمي قال انشدنا ابو الفرج المعافى بن زكريا القاضي قال انشدني عبد الله بن اسحاق قال انشدني عبد الله بن طاهر لبعضهم الى كم يكون العقل في كل ساعه وكم لا تميلن القطيعه لا تملن القطيعه والهجر رويدك ان الدهر فيه كفايه لتفريق ذات البين فانتظر الدهر. قال هو انشدنا بيكلم ابو نفسه، عبد ها هو يكلم نفسه إلى كم يكون العتب في كل ساعة يكلم نفسه وكم لا تملين القطيعة والهجر رويدك إن الدهر فيه كفاية للتفريق ذات البين فانتظر الدهر. أحسن الله عليكم. قال أنشدنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أنشدنا الحسين بن أحمد بن موسى القاضي قال أنشدنا محمد بن يحيى النديم لبشار بن برد إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. قال اخبرنا ابو محمد السكري قال اخبرنا ابو بكر الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الازهر قال حدثنا الغلابي قال حدثنا شيخ عن عطاء الخرساني قال ما استقصى حليم قط الم تسمع الى قول الله عز وجل عرف بعضه واعرض عن بعض. اخبرنا ابو حامد بن ابي خلف الاصفرايني بها قال حدثنا محمد بن يزداد ابن مسعود قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سليمان ابو ايوب البصري قال حدثنا عويد بن ابي عمران الجوني عن ابي عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر زر غبا تزدد حبا. قال اخبرنا ابو جعفر المستملي قال اخبرني محمد بن يحيى الناقد قال حدثنا العباس بن احمد قال حدثنا العباس بن احمد ابن العباس الاصفهاني قال حدثنا ابراهيم بن ناصح قال سمعت النضر بن شمال يقول كنا ناتي يونس بن حبيب النحوي فنساله عن غريب الحديث فحدثته بهذا الحديث فقلت حدثنا طلحه بن عمرو عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره زر غبا تزدد حبا. فأنشدنا يونس بن حبيب في هذا المعنى اغبب زيارتك الصديق يراك كالثوب استجده إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده. أنشدنا أبو جعفر العزائمي قال أنشدني عمر بن أحمد بن شاهين ببغداد قال أنشدنا أبو أحمد الكوفي قال أنشدنا علي بن الحسن بن العلاء الهلالي الرقي فلا تكثرن من الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا ألم تر أن الغيث يسأم دائبا ويطلب بالأيدي إذا هو أمسك. أخبرنا محمد بن موسى قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو سليمان عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي قال قلت للحسن إني أريد أن أخرج إلى مكة قال لا تصحبن رجلا يكرم عليك فينقطع الذي بينك وبينه. قال حدثنا أبو حازم قال سمعت محمد ألف بن عبد مبروك، الله صلى الله عليكم سيدنا هذا بارك الله فيك، خصوصا بعد العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.